النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد صلاة الليل بعدد معين، بل سئل كما في صحيح البخاري عن ابن عمر عن صلاة الليل ما ترى فيها، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فبين صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنها مثنى مثنى ولم يحدد العدد، ولو كان العدد واجبا على بشيء معين لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا ينكر على من صلاها 23 ركعة، ولكن الشيء الذي ينكر ما يفعله بعض الأئمة هدانا الله وإياهم من السرعة العظيمة في الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير والتشهد، وأقول التشهد ولا حاجة إلى تقييده بالأخير لأن التراويح ليس فيها إلا تشهد واحد. فإن بعض الأئمة نسأل الله العافية والسلامة يسرعون في هذه الأركان إسراعا عظيما يمنع كثيرا من المصلين خلفهم من القيام بواجب الطمأنينة فضلا عن القيام بالمستحب. وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع بعض المأمومين فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنع بعض المأمومين أو أكثرهم فعل ما يجب؟ إن هذه السرعة لا شك أنها محرمة وأنها خلاف أداء الأمانة التي ائتمن الإمام عليها، فإنه لو لم يكن إماما لقلنا لا حرج أن تصلي صلاة تأتي تقتصر فيها على الواجب، ولكن إذا كنت إماما فإنه يجب عليك أن تراعي المأمومين وأن تصلي فيهم أفضل صلاة تمكن من مراعاة فعل الواجب والمستحب فيها. وأسأل الله لإخواني الأئمة التوفيق، وأرجو أن يفهموا أنه ليس المقصود فرد عدد الركعات وإنما المقصود التطوع لله بهذه العبادة والخشوع وأدائها على وجه الطمأنينة، وأن ركعتين يطمئن فيهم الإنسان خير من 20 ركعة لا يطمئن فيها، بل قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لم يطمئن في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والله أعلم. من الأخت سين صادعين من مكة المكرمة، السؤال يقول: الصلاة في مكة المكرمة أفضل من الصلاة في غيرها، فهل ينطبق ذلك على الصوم في مضاعفة الأجر أم لا؟ وهل يلزم المصلي أن يؤدي صلاة الشفع والوتر في رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن نقول: الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها بلا ريب، ولهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مقيما في الحديبية في غزوة الحديبية كان في الحل ولكنه يصلي في الحرم أي داخل أميال الحرم، وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أي فيما أدخلت الأميال أفضل من الصلاة في الحل، وذلك لفضل المكان. وقد أخذ العلماء من هذا قاعدة قالوا فيها: إن الحسنات تضاعف في كل مكان وزمان فاضل، كما أن الحسنات تتضاعف أيضا باعتبار العامل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن فالعبادات تتضاعف باعتبار العامل وباعتبار الزمان وباعتبار المكان، كما تختلف أيضا في ثوابها باعتبار جنسها وهيئتها، وهذا أمر معلوم ولا يتسع المقام لبسطه وشرحه. ولكننا نقول إن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها، ونقول أيضا إن الصلاة في المسجد الحرام نفسه تتضاعف فتكون 100,000 صلاة فيما عداه. وقد أخذ أهل العلم من ذلك أن الصيام يضاعف في مكة ويكون أفضل من الصيام في غيرها، وذلك لشرف مكانه. على أن الصيام إمساك وليس بعمل يحتاج إلى مكان ولا زمان سوى الزمان الذي شرع فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد ورد في حديث عند ابن ماجه بإسناد ضعيف أن من صام رمضان في مكة وقام ما تيسر منه كتب له أجر 100,000 رمضان، وهذا إسناده ضعيف ولكنه يستأنس به ويدل على أن صوم رمضان في مكة أفضل من صومه في غيرها. نقول الوتر سنة مؤكدة في رمضان وغيره، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للمرء تركه لا في رمضان ولا في غيره. والوتر هو أن يختم صلاة الليل بركعة، وليس الوتر كما يفهمه بعض العوام القنوت في الوتر، فالقنوت شيء والوتر هو أن يختم المرء صلاة الليل بركعة أو بثلاث فردا. وعلى كل حال فالوتر سنة في رمضان وفي غيره ولا ينبغي للمرء أن يدعه، والله أعلم. الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح في اليوم 20 من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم مفطرا، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة ويقول لهم يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في ذلك العام، أي أنه أفطر 10 أيام في مكة في غزوة الفتح، كما أنه بلا شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة لأنه كان مسافرا، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة، فلا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا، بل قد نقول له الأفضل إذا كان ذلك أقوى على أداء العمرة أن لا تصوم ما دمت إذا أديت العمرة كسلت. وقد يكون بعض الناس مستمرا على صيامه حتى في السفر نظرا إلى أن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس بمشق على الأمة، فيستمر في سفره صائما ثم يقدم مكة ويكون متعبا، فيقول في نفسه هل أستمر على صيامي وأؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر أي إلى الليل، أو الأفضل أن أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة. نقول له في هذا الحال الأفضل أن تفطر حتى لو كنت صائما، فأفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك إلى مكة وأنت نشيط، لأن السنة في من قدم إلى مكة لأداء النسك أن يبادر فورا بقضائه أو ببادرة أصح بأدائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في نسك بادر إلى المسجد، حتى كان ينيخ راحلته صلى الله عليه وسلم عند المسجد ويدخله ليؤدي المنسك الذي كان متلبسا به صلى الله عليه وسلم. فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار أفضل من كونك تبقى صائما ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما في سفره لغزوة الفتح، فجاء إليه الناس وقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل، وكان هذا بعد العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشربه والناس ينظرون، فأفطر صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، بل أفطر في آخر اليوم، كل هذا من أجل أن لا يشق الإنسان على نفسه بالصيام. وتكلف بعض الناس في الصوم في السفر يصومون مع المشقة، لا شك أن هذا خلاف السنة، وأنه ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وربما تتاح لنا الفرصة في كلام مفصل على حكم صيام المسافر في حلقة قادمة إن شاء الله، والله أعلم. برنامج السؤال التالي: المرأة إذا طهرت من الحيض قبيل طلوع الفجر في رمضان ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، والمهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت، لأن بعض النساء يتعجل فتظن المرأة أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن إلى عائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهم: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة عليها أن تتأمن حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ولكن عليها أيضا أن تراعي الصلاة، فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها. وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ منها لا في رمضان ولا في غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد نظافة وطهارة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها. ومثل المرأة في هذا الحكم مثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم، يصوم قبل الفجر ويغتسل بعده، والله أعلم. كما ورد إلينا أيها الإخوة السؤال التالي: المرأة ينزل منها الحيض بعد غروب الشمس بقليل، هل صومها صحيح أم لا؟ جواب عليه أن صيامها صحيح، حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تراه خارجا إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها صحيح، لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به، بل خروجه بالفعل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما يلي: هل يلزم الصائم أن يمسك من حين يسمع المؤذن يؤذن للفجر، أو يجوز له أن يأكل ويشرب حتى ينتهي من الأذان؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن جوابنا على هذا السؤال الذي يقول فيه صاحبه: هل يلزم الصائم أن يمسك من حين ما يسمع المؤذن يؤذن الفجر، أو يجوز له أن يأكل ويشرب حتى ينتهي من الأذان؟ جوابنا على هذا أن نقول: أيها السائل، إن الحكم لم يجعل مرتبا على الأذان، بل هو مرتب على طلوع الفجر، فمتى طلع الفجر وجب على المرء الإمساك سواء أذن أم لم يؤذن، ومتى لم يطلع الفجر فإنه لا يجب الإمساك سواء أذن أم لم يؤذن، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي قوله تعالى حتى يتبين دليل على أنه يجوز للمرء أن يأكل ويشرب مع الشك في طلوع الفجر، وذلك لأن الأصل بقاء الليل. وعلى هذا فإذا علمت أن المؤذن حريص على مراقبة الوقت وأنه لا يتسرع فإنه يجب عليك بمجرد سماعه أن تمسك. أما إذا كنت تشك في هذا الأمر فإنه يجوز لك أن تأكل وتشرب. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن بعض المؤذنين هداهم الله يتسرعون في الأذان في أيام الصوم، يتسرعون في أذان الفجر، يزعمون أنهم يحتاطون بذلك للصيام، وهم في ذلك مخطئون لسببين. السبب الأول أن الاحتياط في العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ما قال حتى يقرب طلوع الفجر، حتى يطلع الفجر. إذن فالاحتياط للمؤذنين أن لا يؤذنوا حتى يطلع الفجر. الأمر الثاني من خطأ هؤلاء المؤذنين الذين يؤذنون للفجر قبل دخول الوقت، زعموا أنهم يحتاطون، لأمر احتياط فيه غير صحيح، لكنهم يفرطون في أمر يجب عليهم الاحتياط له وهو صلاة الفجر. فإنهم إذا أذنوا قبل دخول الفجر، قبل طلوع الفجر، قام الناس وخصوصا الذين لا يصلون في المساجد من نساء أو معذورين عن الجماعة، قاموا فصلوا صلاة الفجر، وحينئذ يكون أداؤهم لصلاة الفجر قبل وقتها، وهذا خطر عظيم. بهذا أوجه النصيحة لإخواني المؤذنين أن لا يؤذنوا إلا إذا تبين الصبح وظهر لهم. فإذا ظهر لهم سواء شاهدوه بأعينهم أو شاهدوه بالحساب أو علموه بالحساب الدقيق فإنهم يؤذنون. ينبغي للمرء أن يكون مستعدا للإمساك قبل الفجر، خلاف لما يفعله بعض الناس إذا قرب الفجر جدا قدم سحوره زاعما أن هذا هو معنى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور، ولكن ليس هذا بصحيح. فإن تأخير السحور إنما ينبغي إلى وقت يتمكن الإنسان فيه من التسحر قبل طلوع الفجر، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكالكذب في القول وكالشهادة في الزور وكالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الأقوال والأفعال المحرمة، فإن هذا ينقص صيامهم كثيرا، وهو واجب عليهم أن يدعوه في حال الصوم وغيره، لكنه في حال الصوم أوكد لأنه يخل بالصيام فينقصه. ولهذا نحذر إخواننا المسلمين من هذه الأمور التي يرتكبونها وهم صوام، ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. كما ورد أيضا: هل استخدام معجون الأسنان والفرشاة محظور على الصائم أم هو مقيس على السواك؟ جوابنا على هذا أن نقول: السواك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يكره للصائم أن يتسوك بعد الزوال، لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة ليس فيها ما يدل على التفصيل. وقد روى البخاري تعليقا عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وعلى هذا التسوك للصائم مشروع كما أنه مشروع لغيره أيضا. وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين: إحداهما

ومثل هذا لا يمكن أن يستدل على أن يستدل به على أنه شرط، إذ من الممكن أن يقال لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من 40 فليس عندنا دليل على أنها لا تصح، ولو أنهم انفضوا فلم يبق إلا 10 فليس عندنا دليل أنها أي الجمعة لا تصح. لا. كما أنه لو بقي أكثر من 12 أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من 40 لم يمكننا أن نقول إنه يشترط أن يزيد على 12 أو يزيد عن 40، ولكن وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمع ممكن وهو بالنسبة للجمعة 3، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ومعلوم أن المنادي ينادي لحضور الخطيب، فيكون المنادي والخطيب والمأمور بالسعي إلى الجمعة، وأقل ما يمكن في ذلك 3، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح. فإذا وجد في قرية جماعة مستوطنون يبلغون 3 رجال فإن الجمعة واجبة عليهم. أما قضيتكم المعينة في هذه القرية التي في اليمن فالذي أرى أن تراجع فيها المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية، ثم تمشوا على ما يوجهونكم إليه. نعم، هذا سؤال من السائل محمد عقاب زيدان من العراق أو عقاب، يقول والدتي لها ولد واحد ولها 4 بنات أنجبت توأم بنات في إحدى المرات وابنتين أخريين، فغضبت لكثرة البنات ولم تنجب ولدا فأرضعت واحدة وتركت الأخرى 7 أيام دون إرضاع، فأرضعتها 1 خلال هذه الأيام 7 فتوفيت تلك البنت، فهل تعتبر هي المتسببة في ذلك وماذا عليها أن تفعله الآن؟ إن هذا الذي فعلته يعتبر إثما عليها وتسخطا من قضاء الله وقدره، وهي آثمة بذلك، وما يدريها فلعل الصلاح يكون في البنات، ولعل البر في الحياة يكون في البنات، ولعل الخير والأجر يكون في البنات، وربما لا ينفع الميت بعد موته إلا بناته، وهذا خطأ منها وإثم، وتعتبر هي القاتلة لها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن حبست هذه الطفلة والعياذ بالله، لا هي أرضعتها ولا دفعتها لمن يرضعها، فهي بذلك آثمة إثما عظيما، نسأل الله العافية. فعليها أن تتوب إلى الله وأن تندم على ما وقع منها من هذا العمل المحرم الذي فيه اعتداء على حرمة آدمي، والله المستعان. لا يلزمها كفارة بهذا؟ هذه عندي محل توقف. لا، ولعل من واجهها إن شاء الله ونظم إلى كوفيها إن شاء الله. هذان سؤالان من المستمع عبد العزيز يوسف الشحات، مصري مقيم بالقصيم، يقول أنا أنوي السفر إلى بلدي ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرة تطوعا لله تعالى، وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادم من القصيم، فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل؟ إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تحرم منها ولا حرج عليك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازما عليها فإنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به، ولا يجوز لك الإحرام من جدة لأنك دون الميقات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من من يريد الحج أو العمرة، فعليك إن كنت لم تفعل شيئا الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولا وتحرم منه ولا تحرم من جدة. ولا يلزمه شيء بعد ذلك؟ لا يلزمه شيء لأنه أدم عليه حيث أحرم من الميقات برجوعه إليه. لا، إنما عمرته بإحرامه من جدة لا تصح. لا، إذا كان قد أحرم من جدة وأدى العمرة. لا، وهو على وهو لم ينوي العمرة إلا من جدة، بمعنى أنه كان قدومه من القصيم إلى جدة زيارة لغير إرادة العمرة. لا، ثم طرأ عليه فإنه لا شيء عليه أيضا لأنه أتى لما عليه. أما إذا كان عازما على أن يحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الإحرام. لا، ثم أحرم من جدة، هذا ما فإن ده. عليه عند أهل العلم عليه فدية، دم يذبحه في مكة ويتصدق به على الفقراء وعمرته صحيحة. لا، ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الميقات؟ لا يلزمه. لا تلزمه. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وما المقصود بهذه الأمانة؟ المقصود بالأمانة ما أتمن الله عباده عليه من طاعته، فإن الله سبحانه وتعالى ألزمهم بالطاعة بامتثال أمره واجتناب نهيه، فالتزموا بذلك بالعهد الذي بينهم وبينه بما فطرهم عليه من الإيمان به والإقرار به وبما أعطاهم من العقل وبما أرسل إليهم من الرسل. فهنا فطرة وهنا عقل وهنا رسالة، وبهذه الأمور الثلاثة كان تحمل الأمانة من الإنسان وكلف بها، وعليه أن يقوم بهذه الأمانة ويعرف قدرها حيث عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها، ولكن الإنسان تحملها وحملها فعليه أن يقوم بها، وهي طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه فيما يتعلق بعبادته وفيما يتعلق بحقوق عباده. هذا سؤال من المستمعة ها من الأردن إربد، تقول: قدر الله لها وتزوجت من رجل اكتشفت بعد الزواج أنه لا يصلي ولا يتقي الله في أقواله ولا أفعاله، وصار لها معه سنة ونصف وأنجبت منه ولدا ذكرا، وتلبية لرغبة والده ووالدته الذين يشاهرون بالكلام المعسول وفعلهم فعل الأشرار، فقد امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها علما أنه لا يبعد عنها سوى بمئة متر تقريبا. امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها؟ نعم. فقد قال زوجها لها: اختاري بيني أنا أو أهلك، فأصبحت حائرة، فما ذنب أهلها حتى تقاطعهم وتنحرم منهم بدون ذنب؟ فتقول: أرشدوني، هل أقاطع أهلي وأبقى عند هذا الزوج الفاسق، أم أترك زوجي وطفلي وأذهب إلى بيت أهلي دون رجعة؟ هذا الزوج الذي وصفتيه بأنه زوج ليس زوجا لك. لا، وذلك لأنك تزوجتيه وتبين بعد ذلك أنه كان لا يصلي، وكل إنسان لا يصلي إذا عقد على امرأة فإن نكاحه لا صح ولا تزاوج بينهما، وعلى هذا فيعتبر النكاح باطلا من أصله، ذلك لأن الله يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فنكاحك باطل وهو ليس زوجا لك وليس له عليك طاعة، ويجب عليك أن تفارقيه وترجعي إلى أهلك، ثم إن هداه الله للإسلام فآمن بالله ورسوله وأقام الصلاة فإنه يعقد لك عليه عقدا جديدا وتبقين معه إن شاء الله تعالى في سعادة وأمان. وإنني أنصح هذا الرجل، أنصحه بأن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الإسلام ليس مجرد النطق بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن مجرد النطق بذلك لا يكفي إذا كان الإنسان يرتكب أمرا مكفرا، سواء كان هذا الأمر مكفر عمليا عملا بالجوارح أي من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يؤمن به ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويقوم بشرائع الإسلام وشعائره، ثم يتزوج هذه المرأة من جديد. والله موفق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمد سليمان الشمري من جدة، يقول: عقدت على فتاة من أسرة كريمة بعقد نكاح شرعي، وبعد أن مضى شهر على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعية أنها لا تريدني، علما أنها كانت موافقة على الزواج مني، وقد بذلت قصارى جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوى، وقد تشاورت مع أهلها في الموضوع فقالوا: نحن لا نستطيع إجبارها عليك وسوف نعيد لك ما دفعته حسب المكتوب بالعقد، علما أنني قد خسرت مبلغ 30,000 ريال في يوم عقد النكاح وعندي شهود على ذلك، وأنا لازلت أرغب في الزواج منها، فأرجو إفادتي، هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليها أم ليس لها ذلك؟ ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها، لأن النكاح لزم بالعقد ما دام على الشروط الشرعية المرعية، ولكن إذا رأيت أن من المصلحة موافقتها على الطلاق فإن الأفضل أن تطلقها إحسانا إليها لئلا تحبس حريتها، ولأنه ربما يحصل بينكما بعد الدخول أو بعد إنجاب الأولاد ما يكون مكروها وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلقت بها نفسك أكثر وبعد أن حصل الأولاد بينكما. فالذي أرى أنه إذا كانت مصرة على المفارقة أرى أن الأفضل لك والأولى حالا ومستقبلا أن تطلقها وأن تأخذ ما أنفقت عليها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس وقد كرهته، قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يطلقها، لأن الحال في مثل لأن الأمر في هذه الحال لا يستقيم بين الزوجين، وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة للزوج، فدفعا لضرر ما يستقبل ينبغي إجابتها إلى الطلاق فيتطلقها وتأخذ ما أعطيتها كاملا. يأخذه كاملا أو النصف لأنه لم يدخل بها؟ نعم، يأخذه كاملا ما دامت المسألة على سبيل طلب المفارقة، فله الحق في أن يأخذه كاملا. أما لو طلقها من ذات نفسه بدون اتفاق بينهما فليس له إلا نصف المهر إذا كان معينا، أو المتعة إذا لم يكن معينا. نعم، لو أخذه كاملا بأن يكونوا هم دفعوه له هل يكون هذا خلعا؟ نعم، هو من الخلع، يكون خلعا. نعم، ولا يجوز له استرجاعها بعد ذلك؟ يجوز أن يسترجعها بعقد، بعقد جديد. نعم، لأن الخلع لا يحرمها تحريما بائنا بينونة كبرى. نعم، لكنه يحرمها تحريما بائنا بينونة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد، بعقد جديد. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. أيها هل الحقن في العضل أو الوريد يفسد الصوم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعظنا على هذا أن نقول إنه لا يفسد الصوم إذا احتقن الإنسان بالإبر في وريده أو في عضلاته، فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل شيء يحتاج الناس إليه لا سيما في عباداتهم العظيمة كالصوم، فإن الشرع لا بد أن يبينه. ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ عام يدل على أن الصائم لا يدخل إلى جوفه شيئا من أي طريق، وإنما جاء الأكل والشرب. في ما يدخل إلى الجوف. وعلى هذا فالإبر في العضلات أو في العرق لا تفطر حتى لو أحس بطعمها في حلقه، فإنه لا يضره ولا ينقض صيامه. وإنما قال كثير من أهل العلم بأن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب هي التي تفطر الصائم، لأنها بمعنى الأكل والشرب، وهي التي إذا استعملها المرء لم يحتج معها إلى الطعام والشراب. والشرع حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى. وعلى هذا فإذا ركب في الإنسان إبر مغذية تغنيها عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك كالآكل والشارب ولا يصح له صوم. والغالب أن مثل هذه الإبر لا يحتاج إليها إلا إنسان مريض يباح له الفطر، ولكننا نقول ذلك من أجل تبيين الحكم، على أنه لقائل أن يقول إن هذه الإبر أيضا لا تفطر، وذلك لأنه لا يحصل بها ما يحصل في الأكل والشرب، ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ والشهوة والتغذية الكاملة وملء المعدة، فإن هذا كله لا يحصل. ولهذا تجد الذي يتغذى بها يكون معه شوق كبير إلى الأكل والشرب، ويرى أنه لم يستغني عنها، لم يستغني عن الأكل والشرب بها. ولا ندري، فلعل الشرع إنما منع الأكل والشرب للصائم لا لأنه يتغذى به فقط، بل لأنه يتغذى به وينال به شهوته، ولكن الاحتياط أن الإنسان لا يستعمل مثل هذه الإبر وهو صائم إلا في حال مرض يبيح له الفطر، وحينئذ يفطر ويستعملها. والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصر منهم ظانا أنه يجوز له الفطر، فإنه لا قضاء عليه لأنه جاهل بالحكم، والجاهل بالحكم معذور، فقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا الصواب مع الذين أمسكوا، والله أعلم. وأتبعه بسؤال آخر يقول إنهم كانوا في مطار جدة وقد أذن المغرب، وقدمت شركة الخطوط في جدة وجبة الإفطار حال آذان المغرب، ولكنهم بعد أن ارتفعوا شاهدوا الشمس، فهل يلزمهم الإمساك حين شاهدوها أم لا؟ جوابنا على هذا أنه لا يلزمهم الإمساك، لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض، فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا كانوا قد أفطروا فقد انتهى يومهم، وإذا انتهى يومهم فإنه لا يلزمهم الإمساك إلا في اليوم التالي، وعلى هذا فلا يلزمهم الإمساك في هذه الحال لأنهم أفطروا بمقتضى دليل شرعي، فلا يلزمهم الإمساك إلا بدليل شرعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ عبد العزيز عيد ويقول فيه إنه أحس بألم شديد في أحد أضراسه في نهار رمضان، وذهب إلى الطبيب فأعطاه حقنة بنج وأخرج الضرس، فهل سريان البنج وخروج الدم مع الضرس يجرحان الصوم أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن سريان البنج في الجسم لا يجرح الصوم ولا يضر، وذلك لأن جميع الحقن التي تحقن في الجلد بل التي تحقن في الجسد لا تفطر الصائم، ما عدا نوعا واحدا وهو الذي يغذي ويكتفي به المرء عن الطعام والشراب، فإنه هو الذي يفطر الصائم ويجب عليه أن يتجنبه. وأما الإبر التي ليست كذلك فإنه ليس فيها حرج ولا تجرح الصوم بشيء. وأما خروج الدم من قلع الظرف فإنه أيضا لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئا، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم، لأن الدم خارج طارئ غير معتاد فيكون مفطرا، بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر. فعلى الصائم الذي قلع ظرفه أن يحتاط ويحترز من أن يصل الدم إلى معدته، لأنه يفطر. لكن لو أن الدم تسرب بغيره